الأم روض كريم، النبت مزدهر يضفي على الجيل من ريحان نضر. الأم من صدرها الحاني ونظرتها تنمو عواطفنا العليا من الصغر. الأم صانعة الأجيال، كم صنعت من البطولات والسيري. جنة الخلود.